بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا ولا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء من الثمرات رزقا لكم وتغفر لكم الفلك لتجري بطل بأمرك وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لكم الليل والنهار وآتاكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأرض الله الذي خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فما تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس أجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع صدق الله العظيم. الفاتحة.